Thank you. طول عمري بريدة والقلب يحبها طول عمري بريدة حسرة وتنهيدة دايب عبعدة حسرة وتنهيدة طول عمري بريدة والقلب يحبها طول عمري بريدة حسرة وتنهيدة.